قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة مريم عليه السلام، مطلعها قول الله تعالى: ذلك عيسى بن مريم، ذلك الذي ذكر شأنه وذكرت قصته وذكرت أمه وذكر كلامه في المهد، وذكر أنه من عباد الله الصالحين. ذلك عيسى بن مريم، هذا هو القول الفصل في عيسى بن مريم عليه السلام، وهذه حقيقته: ليس بإله ولا ابن للإله ولا ثالث ثلاثة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، الذي فيه يختلفون ويتجادلون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان ينبغي ولا يجوز ولا يعقل أن يتخذ الله سبحانه وتعالى ولدا، فهذا لا يليق أبدا بربنا سبحانه، بل أمرنا أن نحمده على ذلك، إذ قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكما سبق، فمن مقاصد إنزال هذا القرآن الكريم إنذار الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قال تعالى: ذكره الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى قوله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقال تعالى، وسيأتي بتفصيل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال فريق من العلماء استلالا من هذه الآية: إن هذه المقولة الخبيثة مقولة من اتخذ الله، مقولة من قالوا إن الله اتخذ ولدا تكاد أن تتسبب في خراب العالم كله، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا فلينتبه إلى أن من أصول ديننا الأصيلة لا انفكاك لمسلم عنها الاعتقاد التام بأن الله لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة. ولذا ولغيره عدلت سورة قل هو الله أحد ثلث القرآن، فيها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والقائل بأن الله اتخذ ولدا كافر من وجوه متعددة. أولا بنسبته إلى الله ما ليس له، ومن ثم دعوى الصاحبة، دعوى الزوجة لله سبحانه. ثانيا من ناحية تكذيبه بالقرآن، فالقرآن فيه نفي أشد النفي لكون الله سبحانه اتخذ ولدا. مكذب بالقرآن مكذب بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، مكذب بأصول الدين، بل مكذب أيضا بالتوراة وبالإنجيل. التوراة نزلت قبل أن يولد عيسى عليه السلام، نزلت قبل أن يولد عيسى عليه السلام، وفيها أصول التوحيد أيضا، فيها أصول التوحيد. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله الآيات. فالحاصل أن الذي يقول إن الله له ولد كافر من وجوه، من وجوه متعددة يصعب حصرها، وهذا لا ريب فيه ولا شك فيه. ولقد قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أنه سبحانه ليس بعاجز عن أن يقول لشيء كن بشرا فيكون كما أراد الله. وقد خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن فكان، كما خلق آدم عليه السلام. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا الطريق الموصل إلى جنة الله وإلى مرضاة الله سبحانه. لكن ماذا بعد هذا البيان كله؟ هل آمنت النصارى؟ هل عقل من له قلب منهم؟ قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم. أورد النسائي وابن أبي شيبة وغيرهما أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الصدد، في صدد اختلاف الأحزاب في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم. حاصله ومؤداه أن عيسى عليه السلام كان جالسا في ملأ من الحواريين، في أصحاب له من الحواريين، وكان عدد الحواريين 11 وهو 12، وكان أهل الكفر في ذاك الزمان استصدروا حكما من ملكهم بصلب عيسى صلى الله عليه وسلم لدعاوى افتريت عليه، منها أنهم قالوا أنه ساحر، ذلك لإحيائه الموتى وإبرائه الأكمه والأبرص، واتهموه بأنه ولد بغاء عياذا بالله، اتهموا أمة واستصدروا أمرا بصلبه. فتتبع عليه الصلاة والسلام وعرف المكان الذي هو فيه مع 11 من الحواريين أو من أصحاب له، ورتبوا للقبض عليه وصلبه. فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام بهذا الذي تأمر عليه به، وأوحى إلى عيسى عليه السلام أن يقول للحواريين من يلقى عليه شبهي أو يقول لجلسائه ويكون معي في الجنة. فقام غلام شاب وقال أنا يا رسول الله. فقرر عيسى عليه السلام المقولة من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. قال أنا يا رسول الله. قال من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. قال أنا يا رسول الله. فأصابت القوم إغفاءة رفع الله فيها عيسى إلى السماء وألقي شبهه على هذا الشاب. فدخل هؤلاء الذين استصدروا حكما بصلبه فأخذوا الشاب على أنه عيسى صلى الله عليه وسلم وصلبوه ظانين أنهم صلبوا عيسى. قد قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إلا أن القوم وقعوا في حيرة شديدة لما قبضوا عليه. كيف؟ أين الثاني عشر الذي كان معهم؟ العدد كان 12. الآن أين الثاني عشر؟ أين فلان؟ هذا الذي أصابهم بحيرة شديدة. أما جلساؤه فمنهم من أيقن أن عيسى رفع لأنه قال لهم من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة وأخبرهم ببعض أمره. فاختلف الناس، فريق قال كان الله وكان معنا وصلب، وهذا قول القائلين أن الله هو المسيح ابن مريم. وقام بعد أن صلب بزعمهم لما صلب الجمعة، هذه زيادات على أثر ابن عباس، قام يوم الأحد. والقول الثاني أنه ابن لله أنزله الله ثم صلب. والقول الثالث قول الفئة المسلمة أنه عبد الله ورسوله. فتظاهرت الفئتان الكافرتان على الفئة المسلمة فقاتلوها. فمن الفئة المسلمة من صبر وصمد حتى قتل في سبيل الله ثابتا على الحق، ومنهم من هرب وترك البلاد، ومنهم من اتفق مع هؤلاء على أن يعيش يعبد ربه في الصوامع، لا ينزل إلى الخلق ولا يشاركهم في شيء من الدنيا إلى أن يموت. فكان هذا من شأن المختلفين في عيسى صلى الله عليه وسلم. فاختلف الأحزاب من بينهم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وهذه دلالة أيضا على كفر من قالوا إن الله له ولد. فاختلف الأحزاب من بينهم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا. فإنهم يرون الأمور على حقيقتها رؤيا كاملة تامة. ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال، أي في بعد عن الحق مبين مظهر لكونهم على الضلال. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. من الغريب أن تصور سائرة قوم يقولون النصارى يقولون أو تصور سائرة القوم إذ يسمعون أن النصارى ضلال، وتثور سائرة آخرين لسائرة النصارى ويقول لا ينبغي أن تقولوا ذلك. سبحان الله، إذا كان ربنا قال بل الظالمون اليوم في ضلال مبين بعد ذكر قصة المسيح عليه السلام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النصارى ضالون، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأتحرج قوم من ذكر هذا الكلام في هذه الآونة، ونعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. إذا لم نقل عن الذين قالوا إن الله له ولد أنه ضال، من إذن الضال بعد ذلك؟ عياذا بالله من الضلال ومن الزيغ، عياذا بالله من كل ذلك. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، كيف يجمع بين الآية وبين ما ورد من قول الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وكذا قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى. فكيف يلتئم هذا الذي بين أيدينا من قول الله تعالى: أسمع بهم وأبصر، وعلى شاكلته وغراره قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وبين الآيات التي سمعتم من قول الله تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فمن العلماء من أجاب بأن مواقف القيامة تتعدد، ففي أوقات يحشر عميانا كلهم يحشر عميانا، وأوقات يكشف عنهم ويرون ما يسيئهم، فإذا أبصروا رأوا ما يسوءهم. فمواقف القيامة تتعدد وتتنوع. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. بين النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحسرة في حديثه، فقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون فينظرون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه هذا الموت. ثم ينادى: يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فساعة الحسرة هي الساعة التي تنقطع فيها آمال أهل الكفر في الخروج من النار، هي الساعة التي يخبروا فيها بأنهم سيخلدون في النار ولن يخرجوا منها. خلود فلا موت يا أهل النار، يا أهل النار خلود فلا موت. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وللتذكرة بإبراهيم وبسائر الأنبياء معنى هنا. فإذا كنتم يا معشر النصارى تقولون بإلهية عيسى، فمن الذي خلق إبراهيم عليه السلام؟ ومن الذي سلمه ونجاه من النار؟ هل عيسى خلق إبراهيم عليه السلام؟ هل عيسى الذي أنجى إبراهيم عليه السلام من النار؟ أجيب على هذا: من الذي خلق آدم يا معشر النصارى؟ هل عيسى عليه السلام هو الذي خلق آدم عليه السلام؟ هو الذي خلق السماوات السبع الطباق؟ ومن الذي خلق مريم؟ هل عيسى خلق أمه؟ ماذا تقولون؟ من الذي خلق مريم؟ وهل عيسى جد؟ وهل عيسى جد أو زوج خالة أو خالة؟ هل يليق هل يليق أن نقول أن الإله الحق له جد؟ عيسى له جد، عندنا له جد وله زوج خالة وابن خالة، لكن هل الإله إلى هنا الذي أحاط بكل شيء علما له خالة وله زوج خالة؟ فكل هذه الإيرادات ترد على هؤلاء النصارى. التذكير بإبراهيم أيضا للفت النظر إلى أن إبراهيم جاء قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، فمن الذي خلقه ومن الذي كلفه بالرسالة؟ واذكر في الكتاب إبراهيم، من قوله تعالى واذكر نستفيد أمرا في الدعوة إلى الله، وهو التذكير بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وبيان قصصهم. ويقول ينبغي أن نكثر من هذا امتثالا لأمر الله، يلزمنا أن نكثر من قصص الأنبياء ومن التذكير بقصص الأنبياء للآيات الواردة في هذا. أليس هذا أمر؟ واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب موسى، واتل عليهم نبأ آدم، نبأ ابني آدم، واتل عليهم نبأ إبراهيم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أوامر كثيرة بالقصص القرآني، فكيف يغفل الدعاة إلى الله عن كتاب ربهم وعن الأوامر التي فيه في هذا الصدد؟ فينبغي أن نتدارس قصص الأنبياء ونعلمها أبناءنا ونعلمها بناتنا، ونستل منها الفوائد والعبر والآداب والأخلاق، فكلها قصص كريمة تنشئ على الفضيلة وعلى التوحيد وعلى الخلق الكريم الرفيع. ليست كهذه القصص التي تفد إلينا الآن من دول الكفر، والتي شغل بها الشباب وشغلت بها الفتيات، ونرى النظر إليها محرما لا ريب في ذلك ولا شك، كتلك المسلسلات الواردة من تركيا في هذه الأيام التي أفسدت الشباب وأفسدت الفتيات وعلمت البنين والبنات مساوئ الأخلاق، علمتهم كل رذيل من الأخلاق وكل قبيح من الكلمات، وعلمتهم أن يلبسوا أسوأ الثياب وأشدها عريا والعياذ بالله، فأصبحت البنات يرتدين أقبح الثياب. وقد ذكرنا قول أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري في صحيحه، إذ يقول للتابعين إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. فأصبحت البنت الآن تمشي بطريقة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم توجد على الإطلاق على عهد الرسول، بل وصف الرسول أهلها أنهم من النار، وأنهن من النار صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما. فإخواني، بدلا من هذه المسلسلات والمسرحيات الوافدة إلينا من دول يفترض أنها دول مسلمة، تلك المسلسلات التي لوثت الأفكار وأفشت الرذيلة في بلاد المسلمين، علينا أن نذكر بقصص الأنبياء الفضلاء الكرماء صفة الخلق الذين اصطفاهم الله سبحانه من بين خلقه، حتى ننظر أين نحن منهم، وأين نساؤنا من نسائهم، وأين بناتنا من بناتهم. فنقطع بتحريم نظر إلى هذه المسلسلات الوافدة من هذه الدول التي تبث الدعارة وتبث الفساد، وجدير بكل ولي أمر أن يتقي الله في نسائه وفي بناته، ولا تكن فيه شعبة من شعب الدياسة، إذ يسمح لبناته أن يخرجن متبذلات متبرجات كاسيات عاريات بلا خجل. جدير بكل أب مسلم أن يحافظ على أهل بيته، فإنه مسؤول عن رعيته. ويكفي أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم. إبراهيم عليه السلام أبوه آزر، وما وراء ذلك من النسبة فلا نعلم سندا ثابتا في إثبات نسبة بعينها، أعني ما اسم والد آزر إلى آخر النسبة. تجشم كثير من المفسرين ذكرها، ولكن اختلفت أقوالهم، وليس ثم دليل يثبت كبير شيء من ذلك. ومن ثم قد نفهم شيئا من هذا كله: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا في أنساب أقوامهم، لكن عدم التسلسل في ذكر النسب في كتاب الله سبحانه لمعنى من المعاني ومغزى يلفت النظر إليه، وحاصل أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وفي كتاب الله سبحانه وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى أنه لم يذكر اسم أي صحابي في الكتاب إلا زيد، حتى لم يقل زيد بن حارثة، إلا زيد وهو مولى من الموالي. زيد مولى رسول الله، كان عبدا فاتق. ولم يذكر هاشمي، ولم يذكر في الكفار هاشمي إلا أبو لهب، يعني من المعاصرين لزمن الرسول، وهو من آل بيت الرسول، بل هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فالناس يفتخرون بالأنساب: أنا ابن فلان وفلان وفلان، وعمي فلان وابن عمي فلان. وكما قال القائل: إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولده. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم. قلنا إنه ابن آزر، دل على ذلك قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وقوله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة. فهذان دليلان، أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، على أن والد إبراهيم هو آزر. ولا معنى لقول من قال إنه طارخ أو طارح بالحاء، لا معنى لهذا أمام النص من الكتاب والنص من السنة. فغريب أن يقال، وعلى ألسنة بعض المفسرين المعاصرين والمتقدمين، إن والد إبراهيم اسمه طارح. نعم، قد التمس بعضهم التماسا حتى يوائم بين ما ورد في الكتاب والسنة وبين ما ورد في كتب المؤرخين، فقال: لا مانع من أن يكون لوالد إبراهيم اسمان، آزر وتارح، ولعل هذا يقبل، لكن متى يقبل؟ إذا كان هناك شيء يثبته من الكتاب أو من السنة. فإذا تعارض كتاب الله وتعارضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أي قول أيا كان قائله، فالحجة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما كتب المؤرخون لا نغتر أبدا بكتاباتهم، المؤرخون بشر يجهلون ويعلمون ويصدقون ويكذبون، وتلعب بهم الأهواء ويقبلون الرشوة فيغيرون التاريخ وفق أهواء حكام أزمانهم. فليس لنا أبدا عند تعارض الكتاب والسنة أي رأي مع كتاب الله وسنة رسوله إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، فما جاء في كتاب الله هو الحق وما خالفه هو الباطل. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام والشيء بالشيء يذكر، هو خليل الرحمن. وقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، كذا قيل، وقيل قال ذلك تواضعا. وذرية إبراهيم عليه السلام، عفوا، ذرية الأنبياء كلهم من بعده من ذريته صلى الله عليه وسلم، وعيسى أمه هي التي من ذرية إبراهيم عليه السلام، فهي إسرائيلية على قول جماهير المفسرين. إبراهيم عليه السلام قيل إنه، أو ذكر العلماء أنه أبو الأنبياء لهذا الذي ذكر، وقد استل بعض العلماء هذا من قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل الله النبوة كلمة باقية، أو كلمة لا إله إلا الله والدعوة إليها باقية في عقب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب إبراهيم. وكل الطوائف، أو كل، عفوا، الملل، أو كل الديانات التي جاءت بعد إبراهيم من عند الله، موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، أتبعوها يحبون إبراهيم، أتبعوها الحق، ولكن يتجاوزون الحد، أو منهم من يتجاوز الحد فيقول اليهود إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، ويسمون إبراهيم أبراهام عند كثير منهم. ولكن كذب الله كل ذلك إذ قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فصلى الله عليه وسلم كان مسلما. ولعله في قصة زيد بن عمرو بن نفيل، بل يقينا ليس لعل ما يؤيد ذلك، أن زيد بن عمرو بن نفيل وكان رجلا في الجاهلية قبيل مبعث النبي، وقد التقى به الرسول في بعض اللقاءات قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يعجبه صنيع قريش من عبادة الأصنام، فخرج إلى البرية يبحث عن دين يتدين ربه به. فذهب إلى قريش وقال: ما هذا الذي تصنعون؟ أحجارا تصنعونها وتعبدونها؟ ما أنا بقابل لدينكم، أراكم لستم على شيء. فذهب إلى اليهود قال: عرضوا علي دينكم لعلي أن أدخل فيه. فعرضوا عليه، قالوا: أولا لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: لا والله لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، إنما أنا أفر من غضب الله. هل عندكم شيء آخر ترشدوني إليه؟ قالوا لا، إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. وخرج للنصارى فقالوا له نحو من ذلك، إلا أنهم قالوا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال أعوذ بالله من لعنة الله، والله لا أحمل منها شيئا. هل عندكم دين آخر ترشدوني إليه؟ قالوا لا، إلا أن تكون على ملة إبراهيم. فخرج إلى البرية ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. وهذا جاء في حديث يحسن سنده أنه يبعث أمة واحدة. يقول زيد بن حارثة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فمر بزيد بن عمرو بن نفيل فقال أو حي أحدهما الآخر بتحية الجاهلية، ثم قال له الرسول قبل مبعث الرسول ما لي أرى قومك قد شنفوك، يعني هجروك وتركوك. قال إن هؤلاء ليسوا على شيء، هؤلاء القوم ليسوا على شيء. وذكر من أمرهم ما شاء أن يذكر من ضلالات المشركين. قال ثم صنعت للنبي سفرة فدعا زيد بن عمرو ليأكل منها، فقال زيد أنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل طعاما لم يذكر اسم الله عليه، ولا آكل طعاما لم يذكر اسم الله عليه. فدل ذلك على أنه كان على نهج الخليل، ومن ثم الخليل كان موحدا بلا شك. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الصديق كثير الصدق وكثير التصديق كذلك، أما كونه كثير الصدق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب. أو في الحديث ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديق. فمن قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ما يبين أن الأخلاق الكريمة تنال بالتدرب عليها بعد سؤال الله إياه. فإذا أراد الشخص أن يكون في عداد الصديقين فليسأل الله ذلك أولا، ويتدرب على الصدق ويبحث عن مظانه فيتحرى قدر استطاعته حتى يكتب عند الله صديقا. يتدرب على الصدق ويبتعد حتى عن التعريض قدر الاستطاعة، إنما يصدق ويكون واضحا في حديثه إلا في المقامات التي شرع فيها غير ذلك كالحروب ونحوها. فالأخلاق الكريمة تنال بسؤال الله إياها ثم بالتدرب عليها. إنه كان صديقا نبيا، جمع بين درجتي الصديقية والنبوة. قال تعالى إذ قال لأبيه يا أبتي، تلطف في العبارة يا أبتي، وأيضا نكرر أنه لم يقل يا بابا، إنما استعمل اللغة أو جاء هنا باستعمال اللغة التي نزل بها القرآن، فلا نقول يا بابا ويا ماما. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف تعبد إلها لا سمع له ولا بصر له؟ وإن وقع بك ضر لن يستطيع أن يدفع عنك شيئا، يعني حجر انظر إليه لا يسمع ولا يبصر، وإن أرادك أحد بسوء لن ينتصر لك. خطاب طيب حجة بالغة، حجة بالغة. يعني ما تعبد هذا الصنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. في الآية رد على الجهمية، رد على الجهمية الذين يقولون إن الله لا يبصر، ومنهم من يقول لا يسمع. كيف ذلك؟ كيف يعبدون ربا لا يبصر ولا يسمع؟ هناك طائفة منهم زلت زللا شديدا، فقالوا فضلا عن ضلالات الجهمية إن الله لا يبصر. فهنا الخليل يحاجج أباه ويقول لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فمن شأن الإله أنه يدافع عن خلقه، أنه ينتصر لخلقه، ينتصر لعبيده الذين يعبدونه ويسمعهم ويراهم. فكيف يكون الإله لا يرى؟ إذا كان شخص في الدنيا أعمى، الطفل الصغير من الممكن أن يقوده إلى التهلكة. إذا كان لا يسمع، الطفل الصغير يسخر منه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. كله تلطف في الخطاب. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وماذا بعد هذا البيان كله؟ بكل قسوة وكل شدة أبوه يقول له: يا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قيل لأرجمنك بالحجارة، وقيل لأرجمنك بالسب والشتم. واهجرني، ابتعد عني زمنا طويلا لا أراك، لا أحب أن أرى وجهك. ابتعد عني لا أحب أن أرى وجهك. واهجرني مليا أي طويلا. كذا قال له أبوه. استفدنا أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة قد لا تجدي أيضا مع الشخص، فليس هناك من أوتي حكمة وموعظة حسنة كالأنبياء. وهذا إبراهيم عليه السلام بكل أنواع التلطف، ومع ذلك لم يهدي والده. ونوح قبله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، والولد يأبى أشد الإباء. فالهادي هو الله. ونعم، نحن مأمورون بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا تظن أنه إن لم يستجب لك، مع أنك التمست كل طرق الحكمة التي آتاك الله إياها والموعظة الحسنة، لا تظن أنك فاشل في دعوتك، في دعوتك، لأن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. وإنما هذه أسباب قد تنجح وقد لا تنجح. أبوه قابله بقوله: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. فقال إبراهيم: سلام عليك. كيف يسلم عليه وهو كافر؟ قيل المراد بالسلام هنا الأمان، أي أمان مني لك، أنا ابنك، لن ترى مني إلا كل جميل، إلا كل قول طيب، لن أسبك، لن أنال منك، أنت أب. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فسلام عليك، قيل أمان مني لك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأطلب من ربي أن يغفر لك. ولكن إبراهيم قال ذلك قبل أن يعلم أن والده سيموت على الكفر، واعتذر عن هذا الاستغفار بعد ذلك. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم فيها، لا تتأسوا بإبراهيم لما قال لأبيه المشرك لا أستغفرن لك، ليست لكم فيه أسوة، لأن الله قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا التبين قال الجمهور كان بموت على الكفر، فلما مات على الكفر علم إبراهيم أن أباه عدو لله فتبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.